يقول علمنا حفظك الله كيفية تكبيرة الإحرام بالإشارة، هل يجوز أن تكبر ويدك منثنية؟ تكبيرة الإحرام أن يرفع المصلي يديه ممدودة الأصابع، يوجه ببطونهما إلى القبلة كما قال الحسن يرفعون أيديهم كأنها المراوح، كأنها المراوح. والرفع إما يكون إلى حذو المنكبين، إما يكون إلى حذو الأذنين. هذا الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرفع يديه هكذا مبسوطة يستقبل باطنها القبلة ثم يرفعها إما إلى هنا وإما إلى هنا. وبعض الناس يرفع قليلا إلى مقابل الثدي، هذا خطأ، وليس هناك دليل على مسك الأذن عند تكبير الإحرام أو هكذا، خطأ. إنما التكبير يستقبل ببطونها، لرواية عن ابن عمر، وهذا الذي يذكره العلماء في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.